الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. ما أجمل أن يختلط همهمات الذكر وتمتماته مع خلوف فم الصائم الذي يتضوع مسكا وعودا ورندا. ما أجمل أن يبحث الصائم والصائمة عن صنوف الطاعة وألوان البر، لن يجدوا خيرا من الذكر. جاء رجل إلى حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، صلاة وبر وصيام وصلة، شرائع الإسلام قد كثرت علي، دلني على عمل أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث الصحابة على أفضل البر وأحسن الطاعات، قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. عبودية القلب واللسان، حياة الروح والأبدان، إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. الله أمر بالإكثار منه فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر هو الزاد الذي زود الله عز وجل به موسى وهارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فلما لمس موسى وهارون لمسا أثر الذكر عليهما، قال موسى في دعائه الطويل والعريضة التي قدمها في حضرة المولى جل وعلا، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يونس بن متى يتمتم بالتسبيح بكرة وأصيلة، أناء الليل وأطراف النهار، قائما وقاعدا وعلى جنب، حتى أصبح حجيراه وديدنه أنه يذكر الله في كل حين، فعرف في الملأ الأعلى بأنه من المسبحين. حين ألقي في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم، سبح وهو في بطن الحوت، فارتفع هذا التسبيح إلى الطبقات العلا. قالت الملائكة: شافعة يا رب، صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف. قال الله: هذا عبدي يونس بن متى. فلا زالت الملائكة تشفع فيه حتى نجاه الله. الذكر هي العبودية الملازمة للسان، خفيفة في المؤدى ثقيلة في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سيد الذاكرين وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله في كل أحيانه، أصحابه يعدون له في المجلس الواحد، يسأل الله ويستغفره في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، هذا ما يكون في الجلوة، أما ما يكون في الخلوة فحدث ولا حرج. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه. وهل نسيه صلى الله عليه وسلم ليذكره؟ حاشاه، بل ذكره قائم بقلبه، وإنما تمتمة اللسان وهمهمته معبرة عما قام بالقلب، ساكن بالقلب يعمره، لست أنساه فأذكره. صور العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولذكر الله أكبر. حتى إذا نسيت أيها الصائم أو نسيتي، فإنما نهرع للذكر: واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسي الناس العهود وأغفلوا، فعهدك في قلبي وذكرك في فمي. من أراد معية الله جل وعلا، من أراد نصرته وتوفيقه وتأييده، فليلجأ إلى ركن ركين وهو الذكر. أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا لله ما أعظم الجزاء، يا لله ما أكبر المقابلة. من ذكر الله في نفسه المخلوقة الأرضية الوضيعة ذكره الله جل وعلا في نفسه العلية الشريفة التي ليس كمثلها نفس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لو لم يكن من شرف الذكر إلا أن الله قال فاذكروني أذكركم لكفى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، عند الأولين، عند السابقين، عند الذين لا يلحقهم لاحق في طول العبادة وطول القنوت، عند الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيد سادات الذكر والذاكرين محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، قائما وقاعدا وعلى جنب. ومنه تلقف الأصحاب هذا الهدي، فباتوا يذكرون الله ويقطعون نهارهم وليلهم بالذكر. هم يأوون إلى كتاب الله فيجتعونه آناء الليل وأطراف النهار، ويهمهمون بالذكر والتسبيح. أبو الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يعقد 12,000 تسبيحة، يقول أسبح بمقدار ديته. سادات الذكر في السلف والرعيل الأول كثيرون. هذا عمير بن هاني يسبح 100,000 تسبيحة، وخالد بن معدان كان يقرأ القرآن كثيرا، وكان يسبح في اليوم والليل 40,000 تسبيحة يعقد عليهن الأصابع. ولما كان دائم الذكر كان ذكره مرفوعا. خالد بن معدان ذكر أهل التاريخ والسير أن هذا الرجل الذي كان يعقد بالتسبيح حين جعل مسجا يغسل تحركت أنامله بالتسبيح. لو لم يروي هذا الأثر الثقات من الأئمة كالذهبي وابن عساكر ما صدقنا هذا الخبر، ولكنه غير بعيد على الله جزاء وفاقا. الذكر عمل يسير وأجر كبير جزيل. وحين صعد النبي صلى الله عليه وسلم في الطبقات العلى رأى في من رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأهدى من مكانه ذلك التحية لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فاذكروه ولا تغفلوا عن ذكره لعلكم ترحمون.